الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في قول الله عز وجل في سورة الأعراف: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فيه دليل على أن الأمر للوجوب، لأن الله قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وبيّن سبحانه وتعالى في مواضع أخرى من القرآن بيان حكمة هذا الأمر، وهي مقتضيات التكريم لآدم عليه السلام. فقال ما في سورة صاد: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال في سورة الحجر: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فنسب الله عز وجل روح آدم عليه السلام إلى نفسه تشريفا وتكريما، وهي روح مخلوقة، فالله سواه بيديه ونفخ فيه من روحه المنسوبة إليه تشريفا، أضافها إلى نفسه تكريما. وأيضا سبق الإشارة إلى تكريم آدم بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها، فكل هذه لم يلتفت لها إبليس والعياذ بالله. فكل هذا البيان لحكمة الأمر بالسجود، مع التذكير بأنه أمر من الله واجب القبول والإذعان والانقياد، مع كل هذا ظل إبليس على جهله وظلمه وكبره، فعمي عن حكمة الله واتهم الله بأن أمره ما ينبغي أن يكون كذلك والعياذ بالله. وهكذا كل معترض على شرع الله، مدع عدم مناسبته، يدعي أنه غير مناسب وأنه لا ينبغي أن يكون كذلك، أو مدع عدم حكمته، فهو على شاكلة إبليس. ولذلك نتعجب ممن يجعل من يرد أمر الله عز وجل إذا لم ينسبه إلى الشرع مسلما، وإذا نسبه للشرع صار كافرا. هذا الآب المستكبر أولى بالكفر والعياذ بالله، الذي يعترض على الله عز وجل ويقول الشرع هذا لا يصلح، ويدعي أنه ينافي الحكمة وينافي المناسبة وأنه لا يناسب، يكون إذا لم ينسبه إلى الدين وإذا لم يقل هذا الذي شرعه الله يكون مسلما، وإذا قال هذا من عندي يكون لا يكون كافرا إلا إذا نسبه إلى الدين، نعوذ بالله. هذا كلام باطل بلا شك. الذي ينسب ما يدعيه من الباطل إلى الشرع مقر في الجملة أن الله هو الذي يأمر وينهى ويشرع، وأما الذي يعترض على الله فهو أولى بأن يكون مثل إبليس. يبين الله أنواع الحكم فيما شرع وفيما قدر، ثم يظل هذا المتكبر الجاهل المغتر مصرا على رؤيته القاصرة لما ينبغي أن يكون عليه الأمر، فيترك ما أرشده الله إليه من الحكم ويدعي أن ما ظنه هو الحكمة. هو إبليس يدعي أن مادة الخلق هي التي تقتضي التكريم، مادة الخلق قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، لم يلتفت إلى أسباب التكريم الحقيقية، أنه أكرم على الله لأنه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء، لم يلتفت إلى هذا. كل متكبر طاعن في الشريعة يرى أنها منافية للحكمة من على شاكلة إبليس، يلتفت إلى ما يظنه هو الحكمة مع أنه ليس بحكمة. فلا شك أن ما ظنه إبليس من وجوب تفضيل النار على الطين ولزوم تكريم من هو مخلوق من النار على المخلوق من الطين أمر لا مناسبة فيه ولا معنى للتكريم، فإن عنصري النار والطين في ذاتهما ليس بموجبين للتكريم، ولو كان تفضيل من جهة العنصر ولا بد، فإن الطين فيه من الصفات ما يكون أولى بالتكريم، مع إن الحقيقة أن هذا لم يلتفت إليه في الشرع، إن هل النار أفضل أم الطين أفضل. نقعد نقول أنا بقى هذا الأمر مثلا التربة الفلانية أم التربة الفلانية، التربة السوداء أم التربة البيضاء، كل هذه الكلمات ليس هذا مما يعني من شأنه التكريم ولا التفضيل. ولذلك كان من مثلا يفضل باللون جاهل والعياذ بالله، وإنما كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإبليس قد ضل وغوى حين ألغى ما بينه له ربه من حكمة تفضيل آدم، واعتبر ما ألغاه من عنصر الخلقة. وهكذا أصحاب التشريعات الباطلة التي وضعها المجرمون بأرائهم دون مستند من شريعة الله، معرضين عن حكمة الله فيما شرع، ملتفتين إلى ما ألغاه الشرع، فملأوا الأرض فسادا بعد إصلاحها بشرع الله، وشقي العباد بنظرياتهم الباطلة وعقولهم القاصرة الجاهلة. وقوله تعالى قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، ظهر في هذه الجملة على الرغم من قصرها عدة أمراض إبليسية لعنة الله عليه، منها ما سبق بيانه من جهله بصفات الله، إنه جاهل بحكمة الله عز وجل، واتهام وهو يتهم ربه بعدم الحكمة، وأن الأمر وضع في غير موضعه، كان ينبغي أن يسجد آدم له وليس أنه يسجد هو لآدم. هذا خلاصة ما يقول والعياذ بالله. هذا الذي يريد أن يقول، يقول أنا خير منه فكيف أسجد، لم أكن لأسجد والعياذ بالله. فهذا دليل على جهله بصفات الله، ولذلك كان من يعبد الله عبادة طويلة ومع ذلك هو جاهل بصفاته لا يقبل الله ولا يرتفع عند الله، كمن يدعي له الصاحبة والولد ويدعي أنه ثالث ثلاثة، لا ينفعه عبادته الطويلة ولا حرمانه نفسه من لذات الحياة تقربا إلى الله، لا ينفعه تعذيبه لنفسه بأنواع التعذيب. فهو قد جهل صفات الله واتهم ربه بعدم الحكمة وعدم وضع الأشياء في مواضعها، وتكريم من لا يستحق التكريم ووضع من لا يستحق الوضع، كرمت من لا يستحق أن يكرم، ووضع نفسه، وضع إبليس وهو لا يستحق أن يوضع. ولازم ذلك الطعن في العلم والعدل والعياذ بالله. يبقى إبليس جاهل بصفة الحكمة وجاهل بصفة العدل وجاهل بصفة العلم والعياذ بالله. كل هذا يظنه في نفسه، شايف أن رأيه هو اللي فيه الحكمة، وأن هو اللي على علم بأن الطين أقل من النار والعياذ بالله. حاجة فظيعة. فالمرض الأول كان مرض الجهل بصفات الله، والمرض الثاني مرض الإعجاب بالنفس ورؤية كمالات موهومة لها. تجد كل بقى أمراض النفس الأمراض الإبليسية في البشر بنفس النوعية، يعتقد كمال وهمي، كمال النار على الطين، ويعتقد خيرية على غيرها بلا استحقاق. وهذا من أعظم الأمراض خطرا على المخلوق، وهو مرض منبع مرض الكبر والعلو الذي هو من أعظم أسباب الكفر والعياذ بالله. فيعمل العبد عن نقصه وعجزه وضعفه وجهله، ويتوهم نفسه في أعلى درجات الكمال. فقد نسي إبليس فقره ونسي جهله بربه، يعني هو جاهل فعلا، جاهل زي ما قلنا بالعلم وجاهل بالحكمة وجاهل بالعدل، لأنه يتهم ربنا في كل ذلك، مش شايف العيوب دي كلها والعياذ بالله. ونسي عيوب عبادته التي كان مفروض أن يدور على عيوب العبادة الطويلة دي، رغم أن عبادة طويلة حتى سرك الملائكة، إلا أنها كانت مليئة بالعيوب والعياذ بالله. ونسب لنفسه ما لا تستحق من التفضيل. وأنت تجد هذا المرض قد انتقل لأتباعه من الإنس والجن، فقالوا كما قال الله عنهم وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. بينسبوا نفسهم الكمال بإيه؟ بأن معهم فلوس كتير وأن عندهم ولاد كتير. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. طب وده تفضيل، أنت معك فلوس يبقى ده أفضل، بس تجد أن أكثر العالم يبني على ذلك، يتكبرون عشان إيه؟ عشان معه فلوس وعشان أتباعه كتير وعشان أولاده أكتر، وأن يوم القيامة لازم بقى ياخذوا الجنة بناء على ذلك. وما نحن بمعذبين، طالما احنا ربنا اعطانا في الدنيا يبقى لازم يدينا في الاخر، هنشتريها بفلوسنا والعياذ بالله. وقال فرعون ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا القي عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائكه مقترنين. فعمي عن كل كمالات موسى. سيدنا موسى أكمل في كل شيء عن فرعون، وعمي عن عيوب نفسه وأمراضها القاتلة، وظن نفسه خيرا من موسى. وقال المشركون من العرب: أنزل عليه الذكر من بيننا، ونعوذ بالله. يعني إزاي ينزل القرآن عليه هو مش علينا احنا، نعوذ بالله. وقال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد علمت ما بها، ما بمكة، رجلا أكثر ناديا مني، يعني أنا أكثر أتباعا سندعو. ولذلك قال الله عز وجل: سيدعو فليدعو نادية سندعو الزبانية. وعلاج هذا الداء بكثرة النظر في الذنوب والخطايا والنقائص، فهذا أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الصحابة الصديق أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يقول في صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بقى الإنسان لما يلاقي نفسه بيبص كتير لكمالات النفس، أنه أعلى من غيره وأنا خير من فلان، ينظر إلى النقائص التي عنده، الذنوب، ظلمه لنفسه، ينظر إلى عيوبه وعيوب العمل، لا يعمى عن آفات العمل وأنه لم يكتمل هذا العمل، وكلما أتم عملا استغفر الله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر عقب الصلاة، وأمر الله بالاستغفار عقب الوقوف بعرفة، وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر عقب قرب أجله وعقب القيام بواجب الدعوة ودخول الناس في دين الله أفواجا. قال: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبحان الله، ينبغي كلما عملت عملا أن تنظر إلى النقائص التي فيه وإلى العيوب التي فيه، لو نظرت إليه بعين الكمال فسد هذا العمل. ولذا كان أهل الطاعة يظلون الليل في صلاة ثم يختمون بالاستغفار، يظلون يعبدون. قال عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، لأنهم بعد أن يؤدوا العبادة ينظرون إلى نقائصها، ما بيوصوش إلى الأنواع الكمالات اللي فيها. هذه النظرة هي من أهم نظرات علاج هذا المرض، ينظر إلى العيوب في العمل ولا ينظر إلى الكمال فيه. عنده علم ينظر إلى ما يجهله لا إلى ما يعلمه. شوف قدي أنت ما تعرفوش، لما تلاقي نفسك بتقول لك كتير أنت على علم، أنت على عبادة، أنت على طاعة، أنت داعية إلى الله، أنت ملتزم. شوف الحاجات الغلط اللي عندك علشان ما تصابش هذا المرض. المرض الثالث كان مرض الكبر والعياذ بالله، وهو نابع من العجب وثمرة من ثمراته، فيستعلي العبد أن يرى نفسه عاليا على الخلق، ثم يقوده ذلك إلى أن يستعلي على أمر الله سبحانه وتعالى فيكفر والعياذ بالله. وهذا هو مرض الملأ من أقوام الرسل، الملأ الكبراء المكذبين لهم. قال تعالى عن ملأ قوم نوح أنهم قالوا: ما نراك إلا بشرا مثلنا. دي هو ده المنبع المشكلة. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. احتقار المؤمنين هو ده التعالي، انت زينا بأشمعنا والعياذ بالله. فقال عنهم: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. النظرة الفظيعة المتكبرة. وقال عز وجل عن عاد: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. وقال عن قوم فرعون: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. كل فكرهم وهمهم من تكون له الكبرياء في الأرض. يبقى أنتوا تريدون أن، وظنوا أن موسى وهارون كذلك كأنفسهم في طلب العلو، يظنون أن كل أحد همه الرئاسة. وذلك تكثر هذه التهمة من أهل الباطل وأهل الكفر لأهل الإيمان، أن أنتوا عايزين الرئاسة كأنهم مش عايزينها. فإذا لو هي تهمة تبقى أنتوا أول المتهمين بيها، لأن أنتوا اللي حريصين عليها أعظم الحرص. هي تهمة فعلا طلب الرئاسة، ولكن هم في الحقيقة يرمون بها أهل الإيمان، ولو أنت عايزين تكون لكم الكبرياء في الأرض والعياذ بالله. وكما قال عز وجل عن قوم نوح ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. يعني برضو بيزعموا أن هم عرفوا إرادته وأن هو عايز إيه التفضل، أن هم بيقيسوا كل حد على نفسهم أن هم عايزين يبقوا هم الإيه الأعلى، فبيقولوا للرسل أن أنتوا عايزين تتكبروا علينا أن أنتوا عايزين تتفضلوا علينا، وهم الذين فيهم هذا الداء والعذول. وقال عن كل أقوام الرسل أنهم قالوا لهم إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. يبقى كانت قضيتهم في الحقيقة لما عجزوا عن الطعن في دعوة التوحيد اتهموا الرسل بأن هؤلاء الرسل مثلنا فلماذا تعلوا علينا. هي قضية العلو كانت من أعظم الأمور خطرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والله عز وجل قد جعل الدار الآخرة لمن ليس في قلبه الكبر، قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والمرض الرابع الذي ظهر من إبليس في هذه الجملة مرض الحسد، وهو كراهية نعمة الله على الغير وتمني زوالها، وهو نابع من العجب والكبر وإرادة العلو. فإن الحاسد إذا كان معجبا بنفسه يراها فوق الآخرين ويبتغي علوها عليهم، فإذا رأى نعمة الله على غيره ضاقت نفسه بذلك، لأنها لا تستريح إلا بالشعور بالفوقية والخيرية والعلو، فيكره أن تستمر هذه النعمة التي تقتضي أن يفضل غيره عليه أو على الأقل أن يساويه، فيتمنى زوال هذه النعمة دينية كانت أو دنيوية، وهو راجع إلى الاعتراض على قسم الله وعطائه. ولا يزال الحاسد متألما في غم وضيق وكرب، لأن نعم الله عز وجل على الخلق لا تنقطع، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ولو أن الحاسد أخذ الدواء لهذا الداء بالنظر، هذا الدواء لداء الحسد هو أن ينظر إلى أن الأرزاق قسم من الله عز وجل، وأن العطايا رحمة منه سبحانه، وأنها مقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا، لو أنه أخذ الدواء لزال عنه مرضه. قال الله تعالى عن مشركي قريش وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فلو تأمل المتأمل في هذه الآيات لوجد فيها العلاج والشفاء لهذا الداء. إن كانت النعمة دنيوية فهي متاع زائل لا يستحق أن ينافس عليه، ورحمة الله في الآخرة التي سببها رحمته في الدنيا باتباع شرعه والإيمان به وبرسله خير مما يجمع الناس من الدنيا. يعني على ما تحسدهم على شيء تافه لا يساوي، أعطاك الله عز وجل الدين فهذا أفضل. وإن كان الله قد أعطاهم الدين يبقى النعمة تكون دينية، لا هتحسد أحدا على نعمة دينية. إن كانت النعمة دينية كما كانت النعمة على آدم عليه السلام بالتكريم الإلهي والاجتباء والاستفاء، فليكن نظر العبد إلى أنه إن كان صادقا في حب الله عز وجل والتعبد له فليحب من يحبه الله وليرضى بتفضيل من فضله الله. فهذا الذي يفتح له أبواب الإيمان، الذي أوثق غراه الحب في الله والبغض في الله. يبقى لو نظر إلى إنسان عليه نعمة يشوف النعمة دي دينية أو دنيوية، إذا كانت دنيوية فقط يبقى ليس ينبغي أن ينافس عليها. الله الذي قسم ورحمة ربك خير مما يجمعون، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، إلى قوله ورحمة ربك خير مما يجمعون. وجدت نعمة دينية على هذا الذي تحسده أو تنافسه، تنظر إلى ماذا؟ تنظر إلى أن الله عز وجل هو الذي فضل، أن الله هو الذي من، أن الله هو الذي اختار واجتبى. أنت تحب الله، أنت ترضى بما فضله الله عز وجل، وأنت تحب من يحبه الله، فتحب هذا في الله عز وجل، فيفتح لك ذلك أوثق باب، أوثق غرى الإيمان، الحب في الله. وسوف يجد العبد ما يحصل له من لذة هذا الحب في الله الذي يزيده حبا لله، يعني هو اللي يحب في الله، اللي يحب إخوانه في الله يجد لذة، يجد حبا لله سبحانه وتعالى أكثر، ويجد يعني قربا من الله عز وجل. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فلذة الحب في الله إنك أنت بتحب اللي ربنا حبه، بتحب اللي ربنا فضله ولو عليك، هتلاقيها لذة أعظم بكثير. ولذلك المؤمنون الصادقون يحبون الرسل وهم يعلمون أنهم أفضل منهم، ويجدون في ذلك أعظم نعيم، أضعاف أضعاف ما يتصوره الحاسد من أن علوه سوف يكون سعيدا به، خيريته وعلوه على الآخرين اللي عشانها، عشان كده تمنى أنها تزول النعمة. هو ليه بيتمنى أن تزول النعمة؟ عشان يبقى هو متفوق، عشان يبقى هو الوحيد والعياذ بالله، فبيحسد. فلو أنه نظر هذه النظرة لا وجد أن الشعور بالتفوق ده والشعور بالتفرد شعور أصلا لا يأتي بسعادة، بل غم الحسد فظيع. قالوا لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. يعني الحسد ده أول حد يقتله مين؟ صاحبه، يظل في غم وكرب فظيع. فكيف يتصور أنه هيبقى سعيد؟ الحقيقة أنه هو سعد أتباع الرسل بحب الرسل، وازدادوا حبا لله عز وجل لما أحبوا من أحبه الله، واعترفوا لهم بالتفضيل، اعترفوا بأن الله فضلهم. وما بقاش مؤمن إلا من يعتقد أن الرسل أفضل منه، وأن الأنبياء أفضل منه، وأن يحبهم في الله عز وجل. سوف يجد العبد ما يحصل له من لذة هذا الحب في الله الذي يزيده حبا لله، ويستوجب له محبة الله له. يعني أنت هتحب ربنا أكتر وربنا هيحبك، لأن الله الذي أوجب ذلك على نفسه، كما في الحديث القدسي: حقت محبتي للمتحابين فيه. حقت، الله أحقها. إذا تحببنا في الله أحبنا الله، إذا أحببنا الرسل وأحببنا الصالحين وأحببنا الصديقين ولو كانوا أفضل منا، فإننا تجب لنا محبة الله، الله الذي أوجب هذه المحبة على نفسه. فهذه اللذة خير له وأفضل، بل لا وجه للمقارنة بينها وبين لذة التفرد والعلو والسبق. بهذا سعد أصحاب الرسل الذين آمنوا بهم وأحبوهم أكثر من أنفسهم وأهليهم. أما قرناؤهم زمانا ومكانا، سبحان الله، يعني أبو بكر كان في زمن مين؟ أبو جهل، وفي نفس البلد وفي نفس الزمن. ده أحب محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه وأهله، وده أبغض محمد صلى الله عليه وسلم كل البغضاء. علشان إيه؟ عشان إشمعنا هو؟ عشان الحسد، عشان الكبر، عشان إزاي يبقى بني هاشم فيهم نبي وإحنا عندناش نبي والعياذ بالله. قرناء هؤلاء الأصحاب الرسل في زمانا ومكانا ممن كذب الرسل وعاداهم، لما أصروا على ترك الدواء استفحل في نفوسهم الداء فأبغضوا الرسل وعادوهم أعظم معاداة. وسبحان الله، لا تزال هذه المسألة في كل زمن من الأزمنة. فأهل الإيمان يجتبيهم الله سبحانه بطاعته ويصطفيهم بهدايته، فيحبون الرسل ويحبون المؤمنين فيجدون حلاوة الإيمان، وأعداء الرسل يحسدونهم على فضل الله لعدم شهودهم وجوب حب الله وحب من أحبه الله والرضا بتفضيله، فيقتلهم الحسد وتشقى نفوسهم به في الدنيا والآخرة إذ تركوها على دائها. وما سعوا في توجيه وجهة قلوبهم لحب الله بدلا من حب النفس وإرادة العلو والعياذ بالله. وتأمل في قصة يوسف عليه السلام كيف كان حسد إخوته له على ما أوتي من فضل يستوجب له حب أبيه الزائد له، سببا لشقائهم وتعاستهم إلى أن تناولوا الدواء. يعني هو سيدنا أخوه كان بيحب يوسف ليه؟ تفضيل زي البعض ما بيذكر كده في الموطن ده يقول إن ما ينبغيش الأب يفضل بعض أولاده على بعض، ده غلط، الكلمة دي فظيعة، لأن سيدنا يعقوب أصلا بيفضل سيدنا يوسف إنه أهل للتفضيل، لأن ربنا اجتباه في صفات تختلف تماما عن صفات إخواته. أنت قارن كده ما بين اللي يقول له يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وبين اللي بيقولوا إن أبانا لفي ضلال مبين، ولا أعوذ بالله. الفرق بقى بينهم تقتضي ان يوسف عليه السلام ده يوسف ما فيش وجه المقارنه، ده انت دلوقتي كده اديك سمعت القصه وسمعتها قلت لك غصب عنك بتحب سيدنا يوسف وما بتحبش اخواته زيه ابدا، وبتبقى ساخط على اخواته لغايه ما تابوا، بعد كده بدا يخف الضيق اللي عليهم عشان هم تابوا الى الله عز وجل، خدوا الدواء، لكن قبل كده اخواته حاجه فظيعه جدا والله العظيم، يعني هم ظلموا وقطاع قاطع رحم كانوا وعاقين لأبيهم، ولا شك أن سيدنا يعقوب أحب يوسف لأجل تفضيل الله له، فهو أحب من أحبه الله، فضلوا تعساء وما كانوش ولا بقوا قوما صالحين، وفضل الحسد يأكل قلوبهم إلى آخر لحظة لغاية ما انكسروا كسرة عظيمة وبقوا بيسألهم بشحاتة وتصدق علينا إن الله يرزق المتصدقين، لما انكسروا هذه الكسرة بقى شهدوا وقالوا ايه تالله لقد آثرك الله علينا، هي دي لما هنا بقى خلاص ربنا غفر له، لما شهدوا ان ده ايثار الرب عز وجل قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخطئين، ساعتها بس بدأوا يتوبوا الى الله عز وجل، وساعتها ربنا لين قلب سيدنا يوسف وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، اللي ما ياخدش الدواء ده مش هيشفى من الداء ده، داء الحسد علاجه شهود تفضيل الله، وانت بتحب ربنا فتحب اللي ربنا يحبه وتحب اللي ربنا فضله وما تحسدوش، تتمناش ده تتمنى ان عبادة ربنا تختفي، واحد ربنا فضله بالدين تقول يا ريت يفقد التزامه يا ريت يضل، تبقى انت بقى ما تحبش ربنا ابدا بقى، ازاي بتحب ربنا ازاي مش عايز عبادة ربنا تنتشر، مش عايز حد يعبد ربنا ويقوم بعبادة ربنا، يبقى انت بتحب نفسك، يبقى انت مخدوع، يوم ما تلاقي نفسك بتحدثك ان اللي بينافسني في العلم ده يا ريت علمه يضيع، اللي بينافسني في العمل الديني يا ريت يفقد التزامه، عشان يبقى انت ما بتعبدش ربنا، ده انت بتعبد نفسك، ده انت مش فاهم الموضوع لغايه ما تقول تالله لقد اثرك الله علينا. ده يساب عليه يوسف، ده يقول لك يساب عليه اللي عمله سيدنا يعقوب ده اصلا ثواب، انه بيحب يوسف لان ربنا اجتباه، ربنا جعل فيه الصفات الرائعة الجميلة، لازم يتحب يوسف عليه السلام عن اخواته، ده حاجة فطرية وعبادة من العبادات لان ربنا اجتباه فعلا، فلابد ان يحب عنهم، هما لم يعطوا هذه الصفات، كذابين مخادعين خائنين للأمانة، وهو عنده هو حفيظ عليم صادق كل الصفات صديق، انت تأمل صفات سيدنا يوسف وتأمل صفاتهم، اللي ما لابد ان تحبه في الله وتبغض هذه الصفات في الله، تبغضهم على صفاتهم لما كانوا ايه على تلك الحال. الحب القلبي ده نابع منين؟ لو هو بيحبه عشان شكله حلو أخبرك، عشان بيدهنه وبيتملقه يبقى هو حب مش نافع، لكن لو بيحبه عشان الولد ده بيصلي كتير ويعبد ربنا كتير عشان هو صادق عشان هو أمين عشان هو على علم يبقى لازم يحبه طبعا، مش ده الحب في الله؟ يعني ايه الحب في الله؟ يعني بحبه عشان عماله التي يرضاها الله. ما في كل حته، ما هو مش بس ده، في كل مكان بين يعني من تفضلهم الله ومن لم يفضلهم، لما رضيت قلوبهم حين تناولوا الدواء بقولهم تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين، فلما رضيت قلوبهم بتفضيل الله وانصرفت الى محبه من يحبه الله زال المرض وحصل الشفاء وحصلت السعاده العظيمه في الدنيا والاخره. طبعا. ولا ينبغي للمؤمن أن يتمنى شيئا من الدنيا أعطيه الآخرين إلا ما كان عونا على الطاعة حبا في عبادة الله والمزيد منها، دون أن يتمنى أن تزول عن أخيه، فهو يحب أن تنشر عبادة الله في الأرض، ويحب أن تظهر طاعته في الناس، فكيف يتمنى زوال مثل هذه النعمة عن أخيه؟ قال الله تعالى في العطاء الدنيوي: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس. وفي الرواية الأخرى: رجل آتاه الله القرآن، وفي رواية: علما. فهذه الأحاديث معناها الغبطة، وهو أن يتمنى لنفسه مثل ما لأخيه دون تمني زوال ما عند أخيه. وهذه الغبطة نفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نفى مشروعيتها إلا في العلم النافع والمال المنفق في الحق. فهي الغبطة غير مشروعة غير مستحبة في غير ذلك من متاع الدنيا، حتى ولو كان لا يتمنى زوال النعمة عن أخيه، وبيتمنى لنفسه زي اللي عند أخوه. الأمر ده مش مشروع إلا في اثنتين: رجل أتاه الله الحكمة، ورجل أتاه الله مالا فسلطه ولا يتكفله. فلا يشرع مثلا أن يتمنى دارا أو سيارة أو مالا يستمتع به في الدنيا مثل مال أخيه، بل الأولى ترك ذلك، وتمنيه مكروه إلا في الطاعة والدين. والغبطة والتنافس في الدين لا يؤدي إلى بغضاء، بل يؤدي إلى مزيد من المحبة وتآخ وتعاون ونصح. أما على الدنيا فهو سبب الأمراض المتتابعة التي أولها الحسد، والحسد المحرم هو تمني زوال النعمة دينية أو دنيوية، سواء تمناها لنفسه أو لم يتمنها، بل تمنى مجرد زوالها. يعني واحد بيتمنى أن النعمة تزول عن التاني حتى لو أنا فضلت زي ما أنا، فضلا أن هو يتمناها أنها تحصل له إيه هو، بس ساعات يبقى من شدة الحقد والحسد إن هو نفسه أنها تروح عنه النعمة وخلاص. هذا محرم في جميع الأحوال، والحسد له أثر خفي ربما ضر المحسود بإذن الله الكوني القدري لا الشرعي. قال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. إذا وجد الإنسان من نفسه شيئا من ذلك الداء فليبادر إلى أخذ الدواء الذي أرشدنا إليه القرآن كما سبق، وعليه أن يستعمل لسانه في الدعاء بالبركة لأخيه، ويقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويجاهد في نفسه أن يقولها قلبه مواطئا للسانه. يعني ما يقولش بلسانه بس، يقول بقلبه ما شاء الله، إن ده عطية ربنا. لا قوة إلا بالله، هذا الذي فعله الله عز وجل بقوته، فهذا إن شاء الله على سبيل النجاة. كما كان الحسد وما تفرع منه من العجب والكبر، يعني العجب والكبر تفرع منهم الحسد، هو أول معصية عصي الله بها في السماء من إبليس وكان سبب كفره، كذلك كان هو أول معصية عصي الله بها في الأرض وسفك بها أول دم حرام، ودخل منه الشيطان إلى بني الإنسان حين حسد ابن آدم الأول أخاه على تقبل الله منه قربانا حتى قتله، فسن بذلك سنة سفك الدماء حراما في الأرض. ولا يزال الحسد هو أعظم أسباب سفك الدماء حراما في الأرض، وسبب قطع الأرحام والإفساد في الأرض. ومن أعظم الأمم نصيبا من الحسد اليهود عليهم لعنة الله، وهو الذي منعهم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذا النصارى المشركون لا يزال الحسد يأكل قلوبهم على أهل الإسلام على ما آتاهم الله من فضله، ويسعون إلى إزالة المسلمين عن دينهم وعفتهم، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. يبقى نفسهم المسلمين يتركوا الالتزام بالدين ويقعوا في الفسق اللي هم فيه ويرتكبوا الفواحش والمنكرات. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يخلص المسلمين وينجيهم من شرورهم وينجيهم من شر حسدهم. لا، العطية الدنيوية ليست بناء على ان فلان اطوع من فلان، الطاعة دي تقتضي حب قلبي، ما ينفعش بقى اديله فلوس زيادة. ولذلك المواريث هيتقسم على ايه؟ على الاولاد زي بعض، مش كده؟ ما فيش بقى الولد البر هياخد والايه والفاسق مش هياخد الا لو كفر، عشان لا يتورط أهل الولدين شيء. فلا يجوز التفريق في العطية الدنيوية، لده بقى هو اللي بيؤدي الى وجود الايه الحسد. لكن الحب القلبي بناء على الصفات الدينية ده امر واجب. ها؟ لو هم سامحوا خلاص ماشي، ده موضوع تاني. لا، ده من ان واحد مثلا من اهل الفجور والفساد او من اهل البدع، الواحد يقول لو اتفضح يقوم يفرح مثلا، لاجل ان هذا بيان لعاقبة الفساد وان الناس تتطائف من هذا الفساد. وان كان كثير من السلف كان بيبكوا عند نزول هذه البلايا على الناس، وكانوا يتمنوا لهم الخير، يتمنوا لهم ما تمنى مؤمن آل ياسين، يا ليت قوم يعلمون، يا ليته كان تاب. فدي النفوس الاعلى. لكن لو ان هو حصل له كده علشان يري الله عاقبة الظلم والفساد والبدعة للناس، يبقى دي نية صالحة. العين اخص من الحسد في هذا الباب، ان هو لازم يكون بنظر. الحسد ممكن يقع من غير نظر، والعين اعم من جهة ان ممكن يعين نفسه انه يعجب بيها فيؤدي ذلك الى ضرر.